وإذا استنصحك فانصح له إذا استنصح. أما إذا كان قد جاء ولم يستنصح فدع الناس يرزق بعضهم بعض، هذا من المصالح العامة. فالشريعة نظرت إلى هذا المعنى، مع أن الشريعة تعلم أن هذا الداخل قد لا يحسن قيمتها، ومع ذلك لم تنظر إلى هذه المصلحة. وهذا نقول يعني هذا من بدهيات العقول، إذا دخل بلده الواجب عليه أنه يسأله، الواجب عليه أنه يسأل، هو من فرط في هذا ليس كذلك؟ نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب العرايا: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. وقال في باب بيع النخل بعد التأبير عن عبد الله، لخبطة في الترتيب الظاهر عنه. إيه يبدو شيخ. نعم. فحنا الحين وقفنا على حديث أنا قرأنا حديث زيد بن ثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص صاحب العرية. نعم هذا أخذناه. إيه نعم. اللي نعم. بعده حديث عندي حديث أبو هريرة. هذا أخذناه أيضا. لا ما أخذنا شيخ. ذكرنا مسألته لكن. إيه ذكرنا مسألته وانتهينا. نعم. فبدأ حديث ابن عبد الله بن عمر الآن. قال: من باع نخلا. نعم. أحسن الله إليك. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا يشترط المبتاع، ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا يشترط المبتاع. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ثم قال: يا رسول الله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك: قاتل الله اليهود. أحسن الله إليك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، وذكرنا أن هذا من الشروط في جواز بيع العرايا، وهي أن تكون في 5 أوسق أو دونها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول ابن عم أبي هريرة رخص، أن السلم رخص، يدل على أن الأصل ما هو هو التحريم، يعني الرخصة إنما هي مقابل العزيمة، يعني أنها كان الأصل فيها هو التحريم، ولكن صلى الله عليه وسلم رخص في هذا الشيء. والعرايا أخذ أهل العلم منها فائدة أو ضابط فقهي. باب العرايا أخذ منه أهل العلم ضابط فقهي، وهو أن ما أبيح للحاجة، نعم، أن ما حرم لأنه وسيلة إلى ذريعة محرمة فإنه يباح للرخصة. أعد الضابط مرة ثانية. قال أهل العلم: ما حرم تحريم وسائل أبيح للحاجات. هذه قاعدة عند أهل العلم. ما أبيح تحريم وسائل، نعم، ما حرم تحريم وسائل يعني أنه ذريعة إلى محرم، أو ما حرم تحريما لأنه ذريعة إلى محرم فإنه يباح للحاجة. وهذه القاعدة ذكرها جمع من أهل العلم كابن رجب والزركشي وابن القيم رحمه الله تعالى. ابن القيم حتى أطال فيها في إعلام الموقعين، وضرب لذلك أمثلة، وجاء بحديث العرايا. قال: العرايا هي إنما حرمت لأنه وسيلة إلى الربا، هو وسيلة إلى أن نصل إلى الربا. الناس قد يتساهلون، ثم الخرص يكون في تساهل، وإلا فإن الخرص قد يكون قريبا جدا من الضبط، وتحريم الرطب في التمر أيضا قد يكون قريبا من الضبط، لكنه لما كان وسيلة إلى أن يتساهل الناس فيصلون إلى الربا حرم، لكن ما حرم تحريم وسائل وليس تحريم صريح كالربا، الربا محرم لعينه، ولكن هذا حرم لأنه يوصل إلى الربا وقد لا يوصله، لكن الأغلب هو أن يوصله. قالوا لما حرم بها من هذه الحيثية فإنه إذا جاءت الحاجات أبيح، فإن حاجة الناس في أكل الرطب الشريعة اعتبرها، إذن هي أبيحت لأي شيء؟ للحاجة. ويضربون لذلك أمثلة كتغطية الوجه. تغطية الوجه الشارع أمر بها لأجل ماذا؟ للمرأة. لأجل ماذا؟ لأنه وسيلة إلى الزنا، وسيلة إلى وقوع الفواحش والفاحشة والزنا، فحرم كشف الوجه لأجل هذا. طيب إذا وجدت الحاجة جاز لما أجيز؟ جاز لهذه القاعدة، ما حرم تحريم وسائل فإنما هو يباح لي للحاجات، فإنما هو يباح للحاجات. ومثله قياس بعض العلماء المعاصرين هذه القاعدة على مسألة التصوير عند من يحرمه. من يحرم التصوير الفوتوغرافي، نعم، ويقول بأنه محرم مطلقا لكنه يبيحه عند وجود الحاجة، مثل الرخص والبطاقات ونحوها، نعم، قال هذا تحريم التصوير لأنه وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك، هكذا قالوا. فإذا يباح عند وجود الحاجة. إذن هذه من القواعد التي استقرت عند أهل العلم، أنما حرم تحريم وسائل فإنه يباح للحاجات. ما حرم تحريم وسائل أي أنه ذريعة إلى محرم مقصود للشارع فإنه يباح عند الحاجة. ومثله كشف العورة، فإن هو ذريعة إلى حصول الفاحشة الزنا واللواط، نعم. فإذا وجدت الحاجة في الكشف أبيح للحاجة، وهكذا قد طال ابن القيم رحمه تعالى على هذه القاعدة. ثم قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قوله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت، أبرت أي لقحت، وهي مادة ألقح ولقح، مادة ألقح ولقح، فأبرت بمعنى أنها قد لقحت. والنخل كما تعلمون يخرج الطلع فيتشقق، فيأتي المزارع بذكر النخل وهو الطلع، نعم، ويضعه في النخلة وفي هذا الطلع، هذا طلع الذكر، ثم بعد ذلك بأمر الله يحصل هذه الثمار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى إلى المدينة ولم يكونوا أهل، كما في الصحيحين، لم يكونوا أهل زرع، أهل مكة لم يكونوا أهل زرع، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ينطحون قال: ما أرى هذا ينفعكم، وإنما هو بقدر الله. فالصحابة بعضهم ترك التلقيح ففسدت ثمارهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أنتم أدرى وأعلم بشؤون دنياكم، يعني أن هذه إنما هو أهل الخبرة يعرفها، ولكن الصحابة رضي الله عنهم ظنوا أن هذا تشريعا، أن صلى الله عليه وسلم قوله هذا إنما هو تشريع. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقوله هو تشريع حتى يأتي المبين أنه ليس تشريعا، وإلا الصحابة رضي الله عنهم ما استفصلوا، فقالوا: يا رسول الله، هذا شرع أم هو رأي؟ ما استفصلوا في هذا. فهذا دليل على أن الأصل في قوله حجة، وهو تشريع، وأن كل ما يلفظ به وما يقوله وما يفعله الأصل هو التشريع حتى يخرج عن هذا الأصل. فالتلقيح هذا هو نافع للنخلة فتخرج الثمرة. النبي صلى الله عليه وسلم وضع ضابطا في بيع الثمر عندنا، في بيع الشجر، في بيع الشجر، وانتبهوا حتى لا تختلط عليكم المسائل متداخلة في بيع الثمار، أصول الثمار. أخذنا في الدرس الماضي أحكام إيش؟ بيع الثمرة. وماذا الذي قلنا بيع الثمرة؟ لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها إلا في حالين، صح ولا لا؟ هذه الحالة الأولى، بشرط القاطع ومع الأصل. طيب، هذه الحالة الأولى، هذه بيع الثمر. الآن سنأخذ بيع الشجر، أحكام بيع الشجر. احنا اخذنا الان بيع الثمر صح ولا لا؟ الان ناخذ بيع الشجر. وبيع الشجر جائز اجماعا، تشري الشجر كما تشاء، تقول هذه النخلة، هذه الأثلة، هذه الشجرة، هذه العبرية، أي شجر يجوز بيعه. نعم، إذن هذا حكم ثاني، وهو أن الشجر يجوز بيعه ويجوز شراؤه. الحديث الآن بيّن لنا مسألة ثالثة، وهي حكم الثمر على هذه الشجرة المبيعة. حكم الثمر على هذه الشجرة المبيعة. أنا أريد أن أمشي معكم يعني بالترتيب حتى تسهل المعلومات. الآن الحكم هذا هو بيع الثمرة، حكم الثمرة على هذه الشجرة التي أجزنا بيعها. هل الشريعة تدخلت في الثمار أم لم تتدخل؟ أنا أسألكم الآن، واحد اشترى شجرة، وش الأصل؟ أملكها كلها صح ولا لا؟ أو لا، شرت شجرة خلاص، الشجرة لك لك لك جميعها، ما نقول اصبر فيها وما فيها، لا هذا الأصل، أليس كذلك؟ لا، الشريعة تدخلت في هذا، الشريعة تدخلت في هذا الظاهر. الشريعة قالت الثمرة فيها تفصيل، الشجرة فيها تفصيل. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع. في تفصيل. إذا نقول الثمرة هذه إن كانت قد لقحت فالثمرة للبائع، على خلاف الأصل اللي احنا نراه الآن، تنتظر المشتري هذه الثمرة وهي في ملكه الشجرة، فينتظر المشتري هذه الشجرة متى تصلح ومتى يأتي المشتري لأخذها وتنتهي علاقته بالشجر كله. وإذا لم تؤبر فهي لمن؟ فهي للمشتري. الظاهر واضح الحديث. نعم، علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على التأبير على خلاف الظاهر اللي نراه الآن. الظاهر أنه إذا اشترى شجرة أنه يملكها بما فيها، أبرت ولا ما أبرت، كل اللي عليها لي، أنا اشتريت الشجرة الآن صح ولا لا؟ لا، الشريعة نظرت في هذا فقالت ننظر إلى الثمر، إن كان قد أبر فهو للبائع، وإن كان لم يؤبر فهو للمشتري. هذه المسألة مما اختلف فيه العلماء، أجمعوا على أن فيه في تفصيل يعني، لكنهم اختلفوا في التفصيل هذا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم ينظر إلى التأبير، وإنما نظر إلى تشقق الطلع. تشقق الطلع، قال إن خرج الطلع فهو للمشتري، وإن تشقق الطلع صار للبائع. لماذا؟ قال لأنه حدث هذا في ملكه. طيب والتأبير، الرسول صلى الله عليه وسلم قال التأبير، قالوا التأبير سبب الحكم، ما نعلق الأحكام على أسبابها، ما نعلق الأحكام على أوصافها، وإنما نعلق الأحكام على أسبابها. ما الذي جعل نؤبر؟ هو التشقق. ما الذي جعل نؤبر؟ التشقق. الحكم هو التأبير، لكن ما هو السبب؟ التشقق. فالحنابلة نظروا إلى التشقق ولم ينظروا إلى التأبير. إذن الحنابلة عندهم إذا طلع الطلع ولم يتشقق فلمن الطلع؟ الثمرة لمن؟ للمشتري. إذا تشقق فللبائع، ومن باب أولى إذا أبر. هذا مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم. القول الثاني في المسألة طبعا ويلحق بها بقية الثمار، وهي أن الثمر كله إذا خرج نعم هو لا يؤبر ولا شيء. العنب ما يؤبر، أليس كذلك؟ الزيتون لا يؤبر، الخوخ لا يؤبر، البرتقال لا يؤبر. متى ما خرج من نوره من زهره وبدت الثمرة ليس هناك حكم، إذن بدوها يتعلق بها الحكم. فمذهب الحنابلة أنها إذا تشقق الطلع أو ظهر الثمر أن الثمرة لمن؟ للبائع. والقول الثاني وهو مذهب مالك رحمة الله عليه أن الثمرة فيها تفصيل، إذا أبرت أخذ بظاهر الحديث، إذا أبرت فهي لمن؟ فهي للمشتري، وإذا تشقق الطلع فهي لمن؟ ما تم عندكم؟ إذا أبرت فهي من؟ لمن؟ عند مالك فهي للبائع، وإذا تشققت فهي لمن؟ للمشتري. أيهما أسبق، التأبير ولا التشقق؟ التشقق. مالك يقول ما علي من التشقق، التشقق دعونا منه، حتى ولو تشققت فهي لمن؟ فهي للمشتري. أما إذا أبر المشتري، إذا أبر البائع فقد بدأ العمل، فقد بدأ العمل. إذن الآن عندنا قولان، الأول ها التشقق وبدو الثمرة، ومالك التشقق التأبير وبدو الثمرة. أبو حنيفة رحمه الله تعالى خالف الجميع فقال كل الثمار للمشتري، كل الثمار للبائع، كل الثمار للبائع، كل الثمار للمشتري، كل الثمار للبائع، نعم كل الثمار للبائع. هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، كل الثمار للبائع، سواء أبرت أو لم تؤبر، تشقق الطلع أو لم يتشقق، كلها ما دامت متعلقة بهذا الطلع فهو لي، فهو للبائع. قاسها على ماذا رحمة الله عليه؟ قال هناك فرق بين الشجرة وبين الثمرة، هناك فرق بين الشجرة وبين الثمرة. الشجر هو اشترى شجرا ما اشترى ثمرا، هو نعم من قال أريد الشجر وأريد الثمر فهذا عندنا عقدان على الشجر وعلى الثمر، لكن إذا اشترى الشجر فهو العقد انعقد البيع على ماذا؟ على الشجر، وأما الثمر فهو منفك، فهو منفك. قاسها على ماذا؟ قال أرأيت لو أن شخص أو أن دابة معها ولدها، جاء الرجل واشترى الدابة، هل يلحقها بالولد؟ هل يأخذ الولد؟ اشترى الدابة ولها ولد، هل يأخذ الدابة والولد ولا يأخذ الدابة؟ هو يقيسها هكذا، هو يقول هذه الدابة لا تلحقها ولدها وإن كانت معها، نعم، إلا إذا وجد العقد الجديد. وهذا قياس فاسد، أول شيء أنا مقابل النص، والشيء الثاني أنه قياس فاسد. لماذا؟ نقول لأن الشجرة هنا من فك الثمرة عن الله، فلو أن هذه الشجرة النخلة بجانبها 50 سطل من هذه كيلو من هذه الثمرة من هذه الشجرة، ها هذه الشجرة خرفنا منها 50 سطل وبعنا الشجرة، هل أحد يقول أن الثمر يتبع الشجر؟ ها إذن القياس على على على لأبي حنيفة الواجب أن يكون قياسا على هذه الصورة، لا على قياس على صورة الثمرة وهي على وهي على الشجرة، ها؟ كذلك البهيمة لو كانت حامل هذا انعقد الإجماع عليه، لكن لا يستطيع القياس عليه. لماذا؟ لأنها لا ترى، لأنها لا ترى، ولا يستطيع القياس عليها لأنها نفس الحمل هذا لا يرى، بخلاف الثمرة هو يقول أن خرجت وانتهت وأصبحت هذه ثمرة منفكة عن الشجرة، ولكن هذا القياس كما أقول لكم فاسد، أول شيء لخلاف النص والشيء الآخر لخلاف النظر. إذا نعيد المسألة، إذا بيعت الشجرة وعليها ثمرة فما هو التفصيل فيها؟ والصحيح قول من؟ قول مالك رحمه الله أن الحكم معلق على التأبير خلاف الحنابلة، وأن الثمر إذا ظهر فهو لمن؟ فهو للبائع. طيب فإن شرطه المشتري جاز، جاز عند الأئمة الأربعة إلا ابن حزم رحمه الله يقول لا يجوز. لماذا؟ قال لأنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاح، فألحقها بأصلها بالأصل اللي احنا أخذناه بالأمس، وقلت لكم بالأمس أن أصول ابن حزم في باب البيوع رديئة جدا، أصول ابن حزم في باب الأصول رديئة. لماذا؟ لأن باب البيوع يحتاج إلى الاعتبار والقياس والنظر، وهو لا ينظر إليه، باب البيوع كله نظر وقياسات. إذن هذه مسألة، إذن المسألة الأولى قلنا بيع الثمار وبيع الشجر وبيع الثمر وهو على الشجر. طيب مسألة رابعة، بيع الأرض وعليها شجر، بيع الأرض وعليها شجر، ما رأيكم؟ إذا باع الأرض وعليها شجر يشمل الشجر ولا ما يشمل؟ ها يشمله قولا واحدا، يشمله قولا واحدا، إذا باع الأرض وعليها شجر فيشملها، إلا أن يشترط، إلا أن يشترط. أنت الآن إذا شريت أرض، إذا شريت بيت، تأخذ صك بيت ولا صك أرض؟ ها صك أرض صح ولا لا؟ فيجيك البائع يقول تعال أنا بعتك الأرض لكن العواميد هذه وكذا ما هي داخلة في البيع، أنا ما ها. إذا كل ما كان على الأرض فهو يشمل الحقوق كلها، ما كان من بناء وما كان من غرس ومن كان من شجر. إذا هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، طيب إذا باع أرضا وعليها شجرة وعلى الشجرة ثمرة، خلوكم معي على التفسير السابق أو لا، الشجرة لصاحب الأرض لمشتري الأرض والثمرة على التفصيل السابق. طيب إذا باع إذا اشترى زرعا، ترى أنا أحصر لكم هذه على أساس تكون إن شاء الله أنا منضبطة. إذا باع زرعا لوحده، إذا باع زرعا حب شعير عيش، مش حكمة، وش التفصيل؟ أحسنت، نعم، ننظر إلى بدو الصلاح. إن بدأ صلاحه جاز بيعه، وإن لم يبدو صلاحه لم يجز بيعه إلا بشرط القطع. هذا بيع الزرع، أنتم معي ولا لا؟ ها؟ بيع الزرع الذي السنبل والعيش هو على التفصيل السابق. إن بدأ صلاحه اشتد السنبل جاز بيعه، وإن لم يشتد حرم بيعه إلا بشرط القطع. هذا السادس. طيب باع أرضا وعليها زرعا، لمن الزرع؟ عطنا التفصيل. باع أرضا وعليها زرع، ترى الباب هذا في باب الفقه، يعني مشوش غير مرتب، فلهذا تتداخل. شوف كيف عندكم تتداخل. إذا أعيد مرة ثانية، بيع الأرض وعليه الزرع، تبي تحطه مع أي جهة؟ هو نفس ترى المسألة التي ذكرنا قبل قليل. أول شيء بيع الأرض وعليه الزرع جائز ولا غير جائز؟ جائز قولا واحدا أو في خلاف؟ قولا واحدا، مثل بيع الأرض وعليها شجر. طيب لمن الشجر؟ لمن الزرع؟ ها؟ ما هو التفصيل؟ طب وإن لم يشتد يجوز بيعه؟ لا، أبو أحمد يقول في تفصيل. السؤال هكذا، بيع الأرض وعليها زرع فهو لمن؟ الدكتور يقول للمشتري وأبو أحمد يقول في تفصيل. محمد، للبائع ان ظهر الحب، ان ظهر الحب وش معنى ان ظهر الحب؟ هذه سنبل، هو سنبل، كيف ظهر الحب؟ طيب منين جبت لك الحكم هذا؟ من وين الحديث يعني؟ ها وشو؟ هذا مو بالأخر، هذا مو بسمر، هذا حب. الباع الزرع، أنا أقول الأرض ترى، ما أقول الزرع، أنا ما قلت لكم زرع. طيب ويجوز بيعه قبل بدو صلاحه تبع لأصله. الأرض إذا كان عليها زرع فهو للمشتري إلا أن يشترطه البائع. الأرض إذا كان عليها زرع فهو للمشتري إلا أن يشترطه المشتري. فإن كان قد بدا صلاحه، للمشتري، المشتري. فإن كان قد بدأ صلاحه فهو لمن؟ فهو للبائع. إذا كان الأرض عليها زرع فهو للمشتري إلا إن بدأ صلاحه، فإن بدأ صلاحه فهي لمن خرجت في ملكه. طيب، هذه الحالة السابعة. الحالة الثامنة، احنا أخذنا بيع الزرع لوحده. طيب الحالة الثامنة المفروض نقدمينها على هذه، بيع الأرض وعليها بيع الزرع لوحده، ما رأيكم؟ ها، احنا المفروض نقدمين هذه على اللي قبل. ها، بيع الزرع لوحده. ها أبو أحمد، إذا بدأ صلاحه جائز، ولم يبدو صلاحه بشرط القطع. طيب الحالة التاسعة، الحالة التاسعة، بيع الرطبة التي تجز مرارا، برسيم مثلا، بيع الرطبة التي تجز مرارا لمن؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما هو لمن؟ يجوز مطلقا. ها؟ كذا فقط؟ شرط القطع مباشرة، يعني يجوز للناس الإنسان يشتري جز الرطبة هذه بشرط أن يجزها مباشرة. لماذا؟ لأنها تنمو وتزيد، وهذا في ملك من؟ وهذا في ملك البائع، هو الآن في ملكه، والآن ما باع البائع إلا هذا المقدار، فزاد في ملكه، فهو يرجع إلى مالكه. طيب، إذن هذه الرطبة. كذلك الحكم بيع الأرض وعليها رطبة، عليها برسيم لمن؟ جزة الظاهرة للبائع وأصولها للمشتري. هذه عشر مسائل، إذا ضبطتها فقد ضبطت مسائل بيوع الشجر والثمار. طيب، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت أي لقحت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. دل هذا على جواز اشتراط، جواز اشتراط النخل وإن كانت للبائع. ثم قال رحمه الله تعالى: ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. قول المؤلف لمسلم يوحي إلى أنه ليس فيه، ليس في البخاري، وهذا من أخطاء المؤلف. والمؤلف رحمة الله عليه تتبعه الإمام من؟ الزركشي، الإمام الزركشي الشافعي تتبع هذا الكتاب وجعل عليه نقدا في أوهام الإمام المقدسي، ألف كتابا تتبع فيه أوهام المقدسي اللي درواه فيه البخاري حديثا من أفراد البخاري وجعله هنا، أو من أفراد مسلم وجعله هنا. ولتعلمون الكتاب اشترط إيش؟ اشترط الصحيحين، فتتبعه الإمام الزركشي رحمه تعالى في كتاب مطبوع. إذن نقوله لمسلم، نقول هو في البخاري ومسلم، هو في البخاري ومسلم. قال: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. هذه مسائل البيوع العبيد والإماء. ولماذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث عند هذا الحديث؟ نعم، لأن كلها من مالية، جامع المالية، العبد مال لسيده والشجر مال لبائعه لصاحبه، فهذا هو سبب إرادة. حتى الفقهاء رحمة الله عليهم يذكرون هذه المسألة في باب إيش؟ الأصول والثمار، يذكرون هذه المسألة في باب الأصول والثمار. قال: من ابتاع عبدا فماله، من باع عبدا فماله للذي باعه. من هو ماله؟ قد يكون عليه ثياب الجمال، يعني يكون عليه مثلا عمامة، أو يكون عليه مثلا مثلا شماغ، أو يكون عليه عقال، من من يعني من من الأمور الجمال التي هي زائدة عن الثياب المعتاد، أو يكون عليه ساعة، نعم، أو يكون عليه مثلا خاتم من فضة، نعم، أو يكون معه قلم مثلا، أو يكون عليه مثلا شيء معين من الأشياء، أو نظارات فخمة أو كذا، نعم، أو يكون معه جوال مثلا، نعم، وهكذا من الأشياء التي تكون مع العبد إذا بيع. لمن هذا المال؟ هل هو تبع للبيع أو يأخذه السيد ولو انعقد البيع؟ ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول هو للسيد، ما يدخل في البيع إلا أن يشترطه المبتاع. إذا اشترطه المبتاع فهو لأنه زائد على الأصل، زائد على الأصل، كما قلنا في باب الشجر. نعم، الثمرة هذه التي أبرت أو ظهرت هذه زائدة على الأصل، فهي إذن للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. إذن الأصل واحد ولا لا؟ الأصل واحد. وهذا مبني على خلاف العلماء أيضا، طبعا هذا كلام عامة أهل العلم، على أن المال الذي مع العبد أنه للسيد إلا أن يشترطه المبتاع. لكن اختلف العلماء في مسألة، وهي هل العبد يملك أو لا يملك، هل العبد يملك أو لا يملك. قولان للفقهاء. الحنابل عندنا يقول لا يملك العبد لأنه مال، فكيف يملك المال؟ هذا لا يمكن. وقيل بأنه يملك، وهو مذهب مالك رحمة الله عليه. والرق انتهى الآن، لا نحتاج إلى بحث مسائل، لكن يفيد يهمنا مسألة نقيس عليها الآن، وهي مسألة الدواب والسيارات. من باع سيارة وعليها مال، من باع سيارة وعليها مال، حاط على المراية القدامية سبحة حلوة، وحاط مثلا على المركة جيد، وحاط مثلا أشياء زائدة على الأصل، هل تلحق بالأصل أو لا؟ ظاهر الحديث أنها لا تلحق، أنها لا تلحق. وهذا هو نص الفقهاء، أن الدابة لا إذا بيعت فلا يأخذ المشتري منها إلا ما هو من حاجته، كالمقود، الرسن، نعم، وما كان من حوائجها فقط، أو ما كان مربوطا برجلها من الحديد اللي يوضع على قدم الحصان من أجل أن لا ينكسر. أما الجمال، الأشياء التي وضعت في الجمال، سرج مثلا كبير وجميل ونعم، فلا يدخل في البيع إلا أن يشترطه المبتاع. وهذا مثل وقتنا الآن في السيارات، نقول الأصل أن لا يلحق بالسيارة إلا ما كان معتادا فقط، وأما ما كان زائدا على المعتاد فلا يدخل. وبعض الفقهاء، وهو قول أيضا في مذهب أحمد، يفصلون، يقولون نفرق بين ما كان ثابتا وبين ما كان منفصلا. فإذا كان الشيء ثابت في السيارة فليس لك، وما كان متحركا يؤخذ نعم فهو للبائع. والأول أولى، أن مرد هذا إلى العرف، مع تعارف الناس على أن هذا يلحق بالسيارات المبيعة فهو يلحق بها، وما تعرف الناس أنه لا يلحق بالسيارات المبيعة فهو لا يلحق. هذا هو الظاهر. ثم قال: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال: من ابتاع طعاما، أي من باع طعاما أو اشترى طعاما، فلا يبيعه حتى يستوفيه. حتى يستوفيه، ومعنى يستوفيه أي حتى يكيله أو يزينه. إذا ابتاع طعاما فاشترى منه، من اشترى من البائع صاعين بر، ما هو مباشرة يلتفت ويقول لي ما يشتري، لا، نقول لا يجوز لك أن تبيعه حتى تستوفيه، فتتأكد أنه صاعين وتأخذه ثم تبيعه. إذن قوله يستوفيه أي يعرف كم قدره، ويتأكد من القدر الذي قد تبايع عليه، صاعين يقبض صاعين ويتأكد أنها صاعان، خمسة، ستة، سبعة، وهكذا. هذا ظاهر الحديث. قال: وفي لفظ حتى يقبضه، والقبض زائد على الاستيفاء أو هو مثله، زائد حتى يقبضه، لأنه يضمه إليه ويخرجه من ملك البائع. قال: وعن ابن عباس مثله. وعن ابن عباس مثله. في هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى: أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز بيع الطعام المكيل والموزون، نعم، حتى يقبض. أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع الطعام المكيل والموزون حتى يقبض، والقبض هو في إخراجه من ملك البائع، بأن يكيله ويتناوله. أجمع أهل العلم على هذا. وعليه فمن اشترى تمر وهو عند البائع فقال عطني 5 كيلو تمر، نعم، فأعطاه وضعه على الطاولة وأعطاه الدراهم، لا يجوز له أن يلتفت على أخيه ويقول اشتر مني هذه الطعام، هذا الطعام يحرم عليه بإجماع. لماذا؟ لأنه حتى الآن ما قبض، حتى الآن ما قبض، حتى الآن ما قبض. اختلف العلماء فيما عدا الطعام المكيل والموزون، اختلف العلماء فيما عدا المكيل والموزون هل هو ملحق به أم لا. الحديث قال من ابتاع طعاما، الحديث فيه تخصيص. في رواية البخاري في حديث ابن عباس قال من ابتاع شيئا، قال من ابتاع شيئا، فهل الحكم عام في كل شيء لا بد من القبض أم أنه خاص في بعض الأشياء؟ مالك رحمه الله يرى أن القبض مخصوص بالطعام المكيل والموزون، تبهوا، هذا رأي مالك رحمه الله. والحنابلة يقولون كل ما كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا أو معدودا فقط، لا يباع حتى يقبض المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات. فالسيارة هذه إذا شريتها من المعرض يجوز تبيعها قبل، عند الحنابلة يجوز تبيعها قبل أن تقبضها ولا لا؟ يجوز عند الحنابلة، وعند من أيضا؟ وعند مالك أيضا، لأنهم حددوا المكيل والموزون والمعدود والمذروع، والسيارة الواحدة ليست معدودة، بخلاف ما لو اشترى 40 سيارة صار ماذا؟ صار إيش؟ صار معدودا، صار معدودا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول يشترط القبض في كل شيء إلا العقار، العقارات ما يشترط القبض، يقول لأنه لا يتصور فيها. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله. الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن القبض شرط في كل شيء، وهو ظاهر حديث من؟ حديث ابن عباس في كل شيء. والصحيح في هذه المسألة أنه يشترط القبض في كل شيء، يشترط القبض في كل شيء للأحاديث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، أمر بهذا الشيء لحكمة ظاهرة، وهي أن المشتري إذا اشترى الشيء ولم يقبضه فإنه قد يقع في نفسه الحسرة والندامة، بينما إذا قبضه ونظر إليه وأخذه وتأمله، نعم، قد يعلم كنها ويعلم مستواه، فإذا باع فإذا هو يبيع عن علم، وإذا قبض فإذا هو يقبضه عن علم، بينما إذا باع الشيء وهو لم يقبضه ولم ينظر إليه فإنه قد يقع في نفسه حسرة، نعم. فالشريعة أمرت أن يقبضه حتى تنتفي هذه العلة، حتى تنتفي هذه العلة. هذا هو شرط القبض. هناك مسألة أخرى وهي في رواية عند في الصحيحين قال حتى ينقله، رواية في الصحيحين حتى ينقله، فصار عندنا الآن شيء ثالث، استيفاء وقبض ونقل، استيفاء وقبض ونقل. النقل ما أخذ به إلا الإمام الشافعي، وجمهور الفقهاء على أنه لا يشترط للقبض نقل، الجمهور على أنه لا يشترط للقبض نقل، والشافعي رحمه الله يرى أنه يشترط في القبض نقل، وأنه إذا لم ينقله إلى رحله فإنه لا يجوز له بيعه حتى الآن، لابد يقبضه وينقله. لماذا؟ قال الحديث قال حتى ينقله. وجاء عند أبي داود من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن ابن عمر باع زيتا، اشترى زيتا ثم باعه، فإذا برجل يضربه على كتفه، فقال فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالها، قال إلى رحالها. الشافعي استدل بهذا الحديث على النقل، والجمهور لم يستدلوا بهذا. ما الذي جعل الجمهور يقولون بهذا؟ قالوا عندنا دليلان. الدليل الأول حديث عروة البارقي عند أحمد وأصله في البخاري، وذلك أن صلى الله عليه وسلم أعطى عروة دينارا وقال اشتري أضحية أو شاة. ذهب عروة وماذا فعل؟ اشترى بالدينار شاتين، صح ولا لا؟ فلما اشترى الشاتين باع الشاة بكم؟ بدينار. فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم معه شاة ودينار، فقال السلام بارك الله لك في بيعك. فكان إذا باع شيئا بارك الله فيه، حتى قيل لو باع ترابا لربح فيه. قالوا ظاهر الحديث أنه ما حازها ولا نقلها، ما نقلها، وإنما في السوق. هذا دليل. الدليل الثاني حديث ابن عمر أيضا عند أبي داود، أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن نبيع الإبل بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم، ونأخذ الدراهم ونبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الذهب. قالوا هذا ليس فيه أيضا انتقال ولا تحرك، وإنما هو في نفسه في نفس السوق. فالصحيح هو أن القبض، أن النقل مسنون وليس بواجب، أن النقل مسنون وليس بواجب. فالصحيح هو قول جمهور الفقهاء. ثم قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو نعم. إذن الآن في قبل أن ننتقل للحديث، طريقة القبض قال الفقهاء المكيل بأي شيء يكون قبضه، والموزون بوزنه، والمعدود بعده، والمذروع بذرعه، والعقار بالتخلية، وما يتناول بتناوله، وما يتناول بتناول. هذا طريقة القبض: كيل بكيله، وزن بوزنه، وعد بعده، وذرع بذرعه، وعقار بتخلية، وما يتناول بالتناول، يكون فيه مسك وإعطاء. هذه طريقة القبض. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. قوله يقول وهو بمكة عام الفتح، وعام الفتح كان في السنة الثامنة للهجرة. قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. إن الله ورسوله حرم، في رواية البخاري حرم فجعل التثنية، وفي رواية إن الله حرم، وهي أيضا الصحيح وليست فيها ورسوله. قال حرم بيع الخمر، والخمر محرم بيعه إجماعا، والخمر محرم بيعه إجماعا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، لعن بائعها ومشتريها وناقلها والمنقولة إليه وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه، وهكذا من كل ما يحوط هذه الخمر. ولهذا سماها عثمان رضي الله عنه بأم الخبائث. والخمر تحريمها لحماية العقول، فإن حماية العقل من الضروريات الخمس. وكما تعلم فإن بيع الخمر، فإن تحريم الخمر جاء على مراحل حتى نزل قول الله جل وعلا فهل أنتم منتهون؟ قال عمر انتهينا. قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة. والميتة هي كل ما ذبح على غير، كل ما مات على غير تذكية، كل ما مات على غير تذكية إلا ما أبيح واستثني، وهو السمك والجراد. إذن الميتة كل ما أبيح على غير تذكية. قال والميتة، قال والخنزير وهو حيوان معروف. قال والأصنام جمع صنم، وهي كل ما يعبد من دون الله، وهو والوثن بمعنى واحد. هذه الأشياء المحرمة اختلف أهل العلم، أجمعوا على تحريمها، كل هذه الأشياء أجمعوا على تحريم بيعها، ولكن اختلفوا في نجاستها، في بعضها اختلفوا في نجاستها. أما الأول الخمر، مر معنا الخلاف في الخمر، لأن همنا أن نعرف نجاسها وعدم النجاسة حتى نعرف ما ملحظ البيع، تحريم البيع لماذا. الخمر قيل بأنها قيل في نجاستها على قولين. قيل بنجاستها وهو قول من عامة أهل العلم، نجاسة الخمر عليه عامة أهل العلم نجاسة الخمر. والقول الثاني أنها طاهرة، وهو مذهب الظاهرية، وهو مذهب أيضا ربيعة الرأي، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وسبق لنا هذه المسألة وذكرنا أن الأصل هو النجاسة، الأصل هو النجاسة. والخنزير مر معنا أيضا نجاسته، هل هو نجس أم طاهر؟ وقلنا فيها بأن المذهب الحنبلي ماذا يقول؟ بأنها نجس، كل السبع كلها عند الحنابلة نجسة، كل ما لا يؤكل عندهم نجسة، وما كان أكبر من الهر. من الذي يرى طهارة الخنزير؟ مالك رحمه تعالى يرى طهارة الكلب والخنزير، وأبو حنيفة يرى نجاسة الخنزير ويرى طهارة الكلب، والشافعي رحمه الله يرى النجاسة كما يراها الإمام أحمد رحمه الله. قال والأصنام، الأصنام نجسة وليست بنجسة، فيها قولان، القول الأول أنها طاهرة وهو مذهب عامة العلم، وقيل بأنها نجسة هو مذهب الظاهرية لقول الله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، فقالوا بأنها نجسة، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، ولكن الصحيح أنها طاهرة لكنها نجاسة عينية حكمية وليست عينية. إذن نقف على هذا ثم نكمل إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.